فضيلة الشيخ، هل الحكم في فضيلة التبكير والذهاب إلى المسجد ينطبق على الإمام أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السنة للإمام ألا يدخل المسجد إلا قريبا من رقيه للمنبر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سنته، ولذلك الأفضل والأكمل له ذلك. ولأن الإمام مشغول بإعداد الخطبة ومشغول بالتهيؤ لمخاطبة الناس، وأجره على الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل فيه مسألة التقدم والتبكير، لأن هذه أحوال مستثناة، ولذلك الصف الأول له فضيلة، ولكن الإمام ليس له محل في الصف الأول، بل هو مقدم على الصف الأول فيعتبر خاصا. وهكذا بالنسبة للتبكير، لأن التبكير يراد به التقدم لسماع خطبة، والخطبة من الإمام، فأصبح القول الذي يقول إن الإمام يبكر خارجا عن هذا المعنى بالكلية. فالمحفوظ عند العلماء رحمهم الله أن السنة والأفضل والأكمل للإمام أن يأتي عند الخطبة، وهذا لفضل الإمامة، والله تعالى جعل فضل الإمامة مقدم على فضل المأموم، حتى قال بعض العلماء إنه بإقامته للإمامة يكون له أجر من صلى وراءه، لأنه أعان على بر وتقوى، وهذا فضل عظيم وخير كبير جعله الله للأئمة. ومن هنا قال بعض العلماء إن الإمامة أفضل من المؤذن، لعظيم ما جعل الله له من الفضائل والنوائل، ولأنها هي ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن مرة واحدة. فأيما كان، الإمام السنة له أن يأتي أثناء الخطبة على قرب الخطبة، وله الفضاء من الفضائل أتمها وأكملها، لأن الله سبحانه وتعالى شرفه وفضله بذلك. كان بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول إن الإمام هنا ولو فاته التقدم بالصف الأول، لأن الفضيلة متعلقة بالعبادات، وأما تأخره إلى قرب الخطبة فضيلة متعلقة بالعلم، لأنه متعلق به الخطبة، وفضيلة العلم مقدمة على العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، والله تعالى أعلم.